في المساء كان الولد يجلس مع أسرته لمشاهدة التلفزيون. التفت الولد فجأة إلى أبيه كمن تذكر أمرا وقال: لقد حان أن تحقق لي وعدك يا أبي. أي وعد؟ أن تشرح لي معاني كلمة الأب. أنت لا تنسى شيئا البتة، لكن قبل أن أفعل ينبغي أن أوضح لك أمرا. ما هو؟ تعال معي. وتبع الولد أباه إلى غرفة المكتب، حيث اقتعد كرسيا بعد أن أضاء النور، فانعكس على أرفف الكتب الكثيرة التي وقف الأب إلى جوارها، وأشار إلى عدد من المجلدات الضخمة المنقوش على وجهتها حروف ذهبية. انتهز هذه الفرصة لأطالعك على أمر يفيدك في حياتك المقبلة، وهو طريقة الكشف عن الكلمة في المعجم. المعجم المعروف باسم القاموس، فللغة العربية عدة معاجم تضم كل المفردات التي نستخدمها وجرت على ألسنة آبائنا وأجدادنا من قبل، ومنها المفردات الحية الصالحة للتعامل بها الآن، والمفردات القديمة التي هجرها اللسان العربي. وأول من بدأ في وضع معجم عربي هو الخليل بن أحمد الفرهيدي صاحب معجم العين، وأحدث هذه المعاجم هو الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وهناك معاجم عربية أخرى أشهرها بالطبع لسان العرب لابن منظور المصري، والمختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، والقاموس المحيط للفيراز أبادي. هل قرأت كل هذه المعاجم يا أبي؟ المعجم لا يقرأ مرة واحدة كأي كتاب، بل نرجع إليه وقت الحاجة. وكيف يتم ذلك؟ سأشرح لك أبسط الطرق، وهي تعتمد على تقليص الكلمة من الحروف الزائدة وتعيدها إلى جذرها الأول، وهو في الغالب يتكون من 3 حروف أو 4، والمعجم عادة مرتب ووفقا للحروف الهجائية. فتأخذ الأول من الكلمة، ثم تبحث في الفصل الخاص بهذا الحرف، ثم تتبع الحروف الأخرى من الكلمة التي تجدها في ترتيبها الهجائي. لم أفهم بعد يا أبي. سنأخذ مثلا يوضح لنا ذلك، وهي الكلمة التي سألت عن معناها أب، فكما ترى فإنها تتكون من حرفين فقط، ولنبدأ بالحرف الأول. إذن نبحث في الفصل الخاص بحرف الألف، وسنجدها في أول الفصل، لأن الحرف التالي في الكلمة هو حرف الباء. فما ترتيبه في الحروف الأبجدية؟ الثاني حقا، ها هي الكلمة. انظر إلى معانيها المختلفة واشتقاقاتها المتباينة. تقول الكلمة إن الأب هو الوالد وجمعها آباء، والأبوة مصدر الأب كالعمومة والخولة. وماذا أيضا؟ والأب بالشدة تعني المراعي. بالضبط. ثم إذا استخدمت الكلمة كفعل بدلا من الاسم تصير أبا بمعنى رفض، والأبي بمعنى الرافض عن شمم، وتأبى بمعنى امتنع. لدي كلمات كثيرة أريد الكشف عنها يا أبي. هل أنت تعلمت الكشف عن الكلمات في المعجم؟ فابدأ وحدك.